ما حكم ضمان محل ما أو سيارة ما مقابل مبلغ مقطوع يومين أو شهري أو يومي أو شهري؟ ضمان، ايش المقصود بهذا محل أو الضمان؟ سيارة. ما هو المقصود بهذا الضمان؟ يعني ان لا يصيب السيارة صدمة من جاهل، من معتدي، سرقة مثلا كذا. لا الضمان يعني يتضمن، يعني يتضمن. معليش اتركوه خليه يجاوب هو. شو المقصود بالضمان الذي تسأل عنه؟ هو التأمين المعروف اليوم ولا غيره؟ إذا بين ماذا المقصود بالضمان. الشيخ هو نعم ممكن أوضح لك سؤالاً ثاني؟ لا ما لك أفهم منه، هو اللي موجه السؤال، واحد مكلف يسأل السؤال هذا. لا تكون مو أنت صاحب السؤال. لا مكلف هذا هو. لك شيخ إذا بقى نسيت هات نشوف سيدي، في بأجو السيارات تبع التاكسي بعطي السيارة للشوفير بطلب منه 10 دنانير باليوم وهو غير مسؤول ايش بالنسبة للمبلغ اللي بيطلعه، ممكن يطلع 10 دنانير ممكن يطلع 15، هو بده 10 دنانير مقطوع، وممكن من الشوفير انه يصدم السيارة فالسيارة بتتعطل بالكراج، صاحب السيارة بده ال10 دنانير، انضرب السيارة شغالة ولا خربانة بده يوميا 10 دنانير. طيب، وإذا خربت سيارة مين بيصلحها؟ ما هذا اتفاق ثاني، بكون اتفاق مثلا مختلف يعني تصليح السيارة، ولكن تعطيل السيارة بتحملها مين؟ الشوفير مش صاحب السيارة. هي عم اسألك، انت بتقول اتفاق تاني، شلون مو اتفاق؟ في ناس مثلا تصليح السيارة يعني اصحاب السيارات بكون مشترك على حسب الخراب، يعني في خراب استهلاك بتحمله مين؟ صاحب السيارة، في خراب من الشوفير بتحمله مين؟ الشوفير. يعني هو يعني عمل صدمة مثلا الصدمة بتحمل بتحملها الشوفير، الشوفير، ما دخل صاحب السيارة، أما ولكن خرب الموتور. خرب الماتور بتحملها صاحب السيارة. طيب، يعني من الآن نقدر نقول إنه السائق استأجر السيارة من مالكها أجرة. تقريبا لا، بدنا تحديدا. شلون تقريبا؟ لأنه بتعرف هي تقريبا شو وراها. بقول لك أنا بيجوز تقريبا او ما بيجوز ما هو الشيخ تقريبا، ممكن ما صاحب بيمشي الحال. اعطيك هيك جواب، الايجار صاحب السياره باي وقت صاحب السياره استعجل علي. من ما الشوفير. هيك استعجل عفوا علي. عفوا يا شيخ تفضل. انا اذا قلت لك بيجوز تقريبا تقبل؟ لا طبعا، شو بدي اقبل انا السؤال ما تقريبا؟ هو الشيخ ممكن صاحب السياره يسحب السياره من الشوفير باي وقت صاحب السياره بده اياه، لكن انت لما تكون مستاجر السياره صاحب المكتب ما بده يسحبها منك الا اذا انت استغنيت عنها. شو بيفيدنا هذا الإمكان اللي عم تطرحه الأنت الآن؟ شو هو السؤال إذن؟ هو السؤال مو هذا اللي سأله، الإمكان، هذا الإمكان حاطه في بالك أنت؟ قول إيه؟ أنا بعطيك الواقع. أنا يا أخي عم تعطيني الواقع، حاطه في بالك؟ هذا الواقع حاطه في بالك؟ لا يا شيخ، ها؟ مش حاطه ببالي. لا، شلون ما أنا حاطه ببالي؟ لازم تحطه في بالك. الواقع اللي أنت الآن بتشرح عنه يعني واضح؟ واضح طبعا. ضيفه للسؤال وصنف السؤال في حدود هذا الواقع، كيف هو يكون حتى نعرف نجاوب. الشيخ ما فيها قاعدة أساسية هذه، لأنه في بعض أصحاب السيارات بسحب السيارة بأي وقت. يا أخي كل سؤال له جواب. افترض ما شئت، افترض الصورة عندك ياها، نحن بإذن الله نعطيك الجواب. افترض انه اجار. افترض صورة ثانية. افترض انها اجار يا شيخ. بدنا نفترض على اساس انها كانها اجار. طيب. اعتبر اجار. نعم. اذا الاجار في التفصيل السابق انه اذا تعطلت السيارة من نفسها، نعم، والمؤجر بيتحمل التصليح، فحينئذ كاستئجار اي عقار. نعم. يعني انسان تاجر بيستأجر دكان قد يخسر سنة سنتين حتى يسلك حاله، وبعدين بيربح مرابح طويلة عريضة. الأجر ماشي عليه فيما بعد كما كان ماشي عليه من قبل. وربما إنسان استأجر دكان مثلا وما مشي حاله فيها فتركها، دفع الأجرة بدون ما يستفيد من هذه الأجرة. إذا كأي شيء يؤجر. إنسان عنده أرض بيزرح بيعطيها لإنسان مشان يزرعها، بيجي هو بيحرثها بيزرعها بيسقيها وإلى آخره، ثم ما أنبتت ولا أثمرت، ما طال الأجرة اللي دفعها هو. وهكذا نرجع الآن للسيارة، استأجرها بشروط واضحة وبينة، ما فيها بغي ما فيها اعتداء، فنقول إذا اتفق على استئجارها بشروط بينة، مثلا أن يقول تستأجرها 12 ساعة 24 ساعة نهارا وليلا مقابل كذا، فإن أحدثت فيها أنت حدثا بسبب جهلك وطيشك إلى آخره فأنت ضامن، وإن تعطل في السيارة شيء منها وفيها فأنا المالك أنا الضامن. هاي الصورة جائزة، هاي الصورة اللي أنت فرضتها بقول جائزة. في صورة تانية عنده رجعت قضية للمنبع بقى. أنا الشيخ وعلى الغالب شيخنا هذه الصورة التي يقول عنها يعني. جزاك الله خير. وإياكم إن شاء الله. أهلا وسهلا، عفوا أنتم سامحونا. الله يجزاك الخير. وإياك إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله خلاص من الحج أسبوع أنا باخذ إن شاء الله تعالى. لكن اتق الله. إن شاء الله. ما يجرهوك الناس بتيارهم ان شاء الله تعالى. ان شاء الله شيخنا بعد الحج ان شاء الله من الان نرتب لك موعد مع اخواننا الشباب في حج السلام ان شاء الله. وانت بخير بعد ان شاء الله بعد العيد يعني ان شاء الله. ان شاء الله على اساس من الان الموعد ان شاء الله مرتب في منها. وانا الله والشيخ ان شاء الله الله يجزاك الخير يا شيخ. الله يحفظك. الله تفضلوا خطر في بالكم شيخنا موضوع الحج أحمد؟ يا الله أحمد فضل يلا طريق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شو بك أبو عبد الله؟ طريق قولي تفضلوا. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامة. أهلا وسهلا. سألت الله دينك وأمانتك. خواتي مع مالك. الله يسلمك. كيف بتسهلين؟ خمسة شهر إن شاء الله. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله طبع الثاني شيخنا. اي والله ما شاء الله لا قوة الا بالله. سألونا نموذج حلو ما شاء الله جميلة. اي والله